الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام، الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام، الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام، الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام، والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، إخوتي في الله، قد بينا في دروسنا السابقة بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قد جاء تعريفه بأحرف وبمباني مختلفة عند السلف الصالح، إلا أن هذه الأحرف وهذه المباني كلها كانت ذات معنى واحد، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما هو قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن خلال هذه الأربعة، من خلال هذه الأربعة، وأعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يتضح معنا رعاكم الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما هو حقيقة وجودية مركبة. إذن الإيمان حقيقته الكلية أنها مركبة، هذا هو الإيمان الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان الذي بلغه لنا النبي العدنان، هذا هو الإيمان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن. فعليك أن تعلم رحمك الله بأن أهل السنة والجماعة يحتجون على من خالفهم في هذه المعاني بأنهم يفسرون الإيمان ويشرحونه ويعبرون عنه بغير ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما وفي حديث جبريل المشهور، وكذلك في حديث وفد عبد القيس، وكذلك في حديث شعب الإيمان، بيّن لنا أشد البيان وأوضح لنا أشد الإيضاح بأن هذه الحقيقة، وأعني حقيقة الإيمان، إنما هي حقيقة مركبة ما بين الظاهر والباطن. عندما نقول يا إخوة، ركزوا معي الآن، سأبدأ بتخفيف هذه المصطلحات. عندما نقول قول قلب وعمل قلب وقول لسان وعمل جوارح، فإن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، يعني هنالك أعمال قلوب وأقوالها، وهنالك أعمال جوارح وأقوال جوارح، اللي هو قول اللسان. قول اللسان هذا ظاهر، طيب عمل الجوارح هذا ظاهر، أما قول القلب وعمل القلب فهو مبني على ماذا؟ على اعتقاد، أي بمعنى أن هذا باطن. طيب الآن سأوضح للجميع لماذا السلف الصالح رحمهم الله قالوا بهذا الأمر، وقالوا بأن هذا ما أنزل به محمد صلى الله عليه وسلم. ركز معي لو سمحت، لنأتي بداية إلى حديث جبريل المشهور. في هذا الحديث قال: أخبرني ما الإيمان. ركز الآن، إذن السؤال عن ماذا؟ عن الإيمان. قال: أخبرني ما الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الآن ركز، هذا السؤال هنا هو إنما سؤال عن حقيقة الإيمان، لذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. هذا في حديث ماذا؟ في حديث جبريل المشهور. طيب الآن نأتي إلى حديث وفد عبد القيس، وهذا حديث متفق عليه عند الشيخين. طيب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ إذن أيضا التعريف الآن من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الإيمان. أعود إلى حديث جبريل، السؤال عن ماذا؟ عن الإيمان. طيب بينه بماذا؟ بينه بحقائق، أي بمعتقدات. طيب الآن ما نفس السؤال أتدرون ما الإيمان؟ الآن بماذا سيبينه النبي؟ لاحظ معي، قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا ظاهر مش هيك؟ طيب إيش كمان؟ إقامة الصلاة، هذا ظاهر. إتيان الزكاة، هذا ظاهر. وأن تؤدوا الخمس من المغنم، هذا ظاهر. ركز، إذن السؤال بداية لما سئل النبي في حديث جبريل عن الإيمان أجاب عن البواطن والمعتقدات، الآن سئل عن الإيمان فأجاب عن ماذا؟ أيضا أجاب عن ظواهر، لأنه الشهادة هذا نطق، إقامة الصلاة هذا ظاهر بالأركان، بأركان الجوارح، إيتاء الزكاة، وأن تؤدي الخمسة من المغنم. إذا مفهوم هذا الحديث، هذا قبل حديث جبريل. والآن سأوضح لك المسألة. إذا حديث وفد عبد القيس هذا كان قبل حديث جبريل. طيب ليش أنا أقول لك كان قبل؟ الآن سيتضح معك، ركز معي. الآن قبل أن أوضح أكثر نأتي إلى الحديث الثالث اللي هو حديث ماذا؟ حديث شعب الإيمان. شعب الإيمان، حديث شعب الإيمان يجمع بين الحديثين. كيف يعني؟ في حديث شعب الإيمان قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. إذن أعلاها هو الشهادة، وهذه هي الكلمة العظيمة التي تحوي جميع الأعمال، سواء كانت قلبية أو أنها ظاهرة أو باطنة. وطيب أدناها إماطة الأذى، وأدناها هو عمل إنما هو من أيسر الأعمال وأهونها، ولكنه مع ذلك داخل في شعب الإيمان. إذن يتبين معنا الآن من جمع هذه الأحاديث، لو جمعنا الآن هذه الأحاديث بتعريف الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم، سنجد بأن الإيمان إنما هو قول وعمل. لذلك أهل السنة والجماعة عبروا عن هذا الأمر بعبارة: الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. إذن الإيمان مركب من جزئين. طيب هل هذا ممكن؟ بل هذا هو عين الصواب. ولو أردنا أن نطرح مثال، الإنسان أوليس مركب من جسد وروح؟ أما الجسد بدون روح فلا يعقل أن أقول عن هذا أنه إنسان. لا يمكن أن أتصور وجود روح بدون جسد أو وجود جسد بدون روح، أليس كذلك؟ كذلك الإيمان حقيقة وجودية مركبة من قول وفعل، قول وعمل. لذلك السلف رحمهم الله قالوا: إن الإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل. طيب كيف فهموا ذلك؟ قلنا لكم فهموا ذلك من حديث جبريل. طيب لنرجع إلى حديث جبريل، هل حديث جبريل جاء برواية واحدة؟ لا، جاء بعدة روايات وكلها صحيحة. طيب ليش قلت لك خلينا نرجع لحديث جبريل؟ ومن شوي إيش قلت لك؟ قلت لك حديث وفد عبد القيس قبل حديث جبريل. طيب الآن ركز معي، في إحدى الروايات لحديث جبريل جاء رجل في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن حجر إيش قال؟ قال: فإن هذا يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع وقبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جبريل كان يسأل والنبي يجيب وجبريل يصدق. إذن هذه الطريقة هي طريقة التأكيد، هذه طريقة التأكيد. طيب حديث وفد عبد القيس إيش ذكر؟ ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وأضاف إليها مسألة الخمس. الآن ركز معي، حديث جبريل شو ذكر؟ ذكر الأركان الخمسة والتي هي ظاهرة. حديث جبريل ذكر الأركان الخمسة اللي هي ظاهرة، وذكر ماذا أيضا؟ ذكر الأركان الستة اللي هي باطنة. بينما حديث وفد عبد القيس ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. طيب ليش ما ذكر الحج؟ لماذا؟ هذا يدل على أن حديث وفد عبد القيس إذن قبل حديث جبريل. إذن الإيمان ينبغي أن يكون مشتملا لكل هذه المعاني التي وردت في هذا الحديث وفي هذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: أخبرني ما الإسلام. هذا طبعا في حديث جبريل. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن ذكر الأركان الخمس، بينما بوفد عبد القيس ما ذكر الحج. إذن من خلال هذا الحديث اللي هو حديث جبريل عرفنا بأن الأركان الستة هي أركان الإيمان، وهي أعمال إيش؟ أعمال باطنة، أي أن تؤمن بقلبك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. أما أركان الإسلام الخمسة فهي أركان ظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. إذن هذه ظاهرة بالجوارح. إذن الإيمان يتركب من هاتين المسألتين: الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وهي حقيقة واحدة. طيب إيش بنسمي هذه الحقيقة؟ الدين، بنسميها الدين. إذن معنى ذلك، هنا سنضطر أن نبين مسألة، ولكن سأؤجلها إلى درس لاحق، اللي هي مسألة ماذا؟ مسألة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أو في الإيمان عند أهل السنة والجماعة عندنا تلازم ما بين الظاهر والباطن. هذه سأوجلها إلى وقت لاحق، لكن الآن ركز معي. من خلال حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ذكر لفظ الإيمان وذكر لفظ الإسلام، ذكر لفظ الإيمان وذكر لفظ الإسلام. إذن هنا لابد أن أبين، قبل أن أبين لك بأن الإيمان فيه تلازم ما بين الظاهر والباطن، وقد الآن بينت لك هذه الحقيقة بأنه حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، إذن لابد أن أبين لك ماذا؟ أن هنالك تلازم، لكن سأؤجل هذا الأمر لدرس لاحق للأهمية. طيب لماذا؟ لأنني لابد أن أذكر أولا ما هي الصلة ما بين الإسلام والإيمان. عدم فهم الصلة بين الإسلام والإيمان أدى إلى تفرق الفرق وتحزب الأحزاب وشذوذ من شذ عن الصراط المستقيم، سواء من غلا في دين الله أو من أرجى في دين الله. وأيضا مرد ذلك أيضا وهو من أعظم العوامل التي أدت إلى الشذوذ أن الإيمان أيضا يزيد وينقص، وهذا أيضا سأبينه في محله إن شاء الله. إذن الآن ماذا سنبين يا أخوة؟ سنبين أمر في غاية الأهمية، ألا وهي الصلة والعلاقة ما بين الإسلام والإيمان. فبفهمك لهذه العلاقة ستتضح كثير من المسائل التي ضل فيها من ضل وشذ فيها من شذ. فما هي العلاقة وما هي الصلة بين الإيمان والإسلام؟ لأنه قلنا حديث جبريل سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فعبر عنه بالبواطن، وسئل عن الإسلام فعبر عنه بالظواهر، لكن بحديث وفد عبد القيس عبر عن الإيمان بالظواهر. ركز، حديث جبريل عبر النبي عن الإيمان بماذا؟ بالبواطن، وعن الإسلام بالظواهر. طيب بحديث وفد عبد القيس عبر عن الإيمان بماذا؟ بالظواهر. يعني في ملحوظة هوني دقيقة جدا، إيش هي؟ أنه الإيمان والإسلام واحد، الإيمان والإسلام واحد، لأنه هذا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالظواهر، وفي حديث وفد عبد القيس عبر عنه بالظواهر. طيب ما هي العلاقة؟ سنتكلم بإذن الله تعالى باستفاضة، فركزوا رعاكم الله وهداني الله وإياكم، لأنني سأتكلم بلسان السلف الصالح رحمهم الله، لا بالآراء ولا بالقياس الفاسد كما فعل من شذ من بعض، طبعا بعض وليس الكل، بعض مدارس التي تنسب نفسها إلى أنها سلفية وما شابه ذلك. طيب هذه المسألة اللي هي مسألة العلاقة أو الصلة بين الإيمان والإسلام، هذه المسألة أصلا السلف رحمهم الله لهم فيها ثلاثة أقوال، هذه المسألة لهم فيها ثلاثة أقوال. لكن ركز معي قبل ما أبدأ، مش يعني إنه لهم ثلاثة أقوال أي بمعنى أن هذا القول خاطئ وهذا صواب وهذا خاطئ، لا لا لا، بل إن السلف رحمهم الله هؤلاء جميعا ما تلفظوا من لفظ إلا بدليل. لذلك عندي ثلاث أقوال، قولين لآحاد وأفراد السلف الصالح وقول لتحقيق مذهب. لذلك ما كان رأيا في وقت ثم بعد ذلك تم تحديده كمذهب، الآن ستفهم حتى تكون الألفاظ دقيقة وواضحة للإخوة، لأنه طالبوا الإخوة أنه نتكلم بألفاظ بسيطة. طيب إذن أنا إيش قلت؟ قلت بأنه الصلة ما بين الإيمان والإسلام أو العلاقة ما بين الإيمان والإسلام فيها ثلاثة أقوال، واختلف السلف في هذه الأقوال. الآن سأنقل لك هذه الأقوال، ثم بعد ذلك عندما أذكر القول الثالث سأذكرك ببعض المصطلحات التي ذكرتها. طيب ما هو القول الأول؟ القول الأول، هناك من السلف الصالح رحمهم الله من قال بالترادف بينهما. إيش يعني بالترادف؟ يعني أنهما اسمان لمسمى واحد، يعني الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. إذن هذا القول الأول. إذن القول الأول من السلف من قال بالترادف، أي بأن الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد. هذا الرأي قال به جماعة من السلف، منهم من؟ منهم الشيخ البخاري رحمه الله، لأنك لو نظرت في صحيح البخاري رحمه الله في باب سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن علم الساعة وبيان النبي، ثم قال عليه الصلاة والسلام جاء جبريل يعلمكم دينكم. لذلك أنا منذ قليل إيش قلت لك؟ قلت لك وهذا ما يعرف بالدين، يعني الجمع ما بين الأحاديث، هذا ما يعرف بالدين. هذا كلام من؟ هذا كلام البخاري رحمه الله. إيش قال؟ قال جاء جبريل يعلمكم دينكم. إيش قال البخاري؟ قال فجعل ذلك كله دينا، يعني الإسلام والإيمان، جعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقول الله تعالى من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ثم بعد ذلك ساق حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن محصلة كلام البخاري رحمه الله من اللي ذكروا؟ ذكروا ابن حجر كما في فتح الباري. إيش قال؟ قال إن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته. طبعا هنا قوله يعني وبيان ذلك، أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين. إذن الاعتقاد والعمل دين، وقوله وما بين، يعني عندما قال وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينه لوفد عبد القيس، قال أن الإيمان هو الإسلام، حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا. وقول الله أي لما ذكر الآية، يعني البخاري رحمه الله، وقول الله أي ما مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، ودل عليه خبر أبو سفيان، دل عليه خبر أبو سفيان أن الإيمان هو الدين، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان هو أمر واحد، اقتضى ذلك بأن الإيمان والإسلام أمر واحد. هذا الكلام من الذي ذكره؟ ذكره ابن حجر كما في فتح الباري في جزئه الأول. إذن هذا القول الأول أن الإيمان والإسلام شيء واحد. طيب حتى أوضح أكثر، بعد أن بدأ البخاري رحمه الله وذكر ذلك، ثم بدأ أيضا بسرد أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر من هذه الأدلة قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وذكر عدة أدلة، ثم قال فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان. يعني قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، لماذا؟ يشرح صدره للإسلام. طيب بالآية الثانية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فإيش قال؟ قال مدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، وأخبر أن من أسلم فهو على نور وهدى من ربه، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه لعباده، كما في قول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه، فقال إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، ويقول أيضا سبحانه وتعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويقول الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن مسمى الإيمان والدين والإسلام كما قال البخاري رحمه الله إنما هو أسماء لمسمى واحد. إذن هذا هو القول الأول. الآن أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت فيما يتعلق بالقول الأول بالصلة ما بين الإيمان والإسلام. إيش هي الصلة باختصار شديد؟ باختصار شديد أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. طيب نأتي الآن إلى القول الثاني، نأتي إلى القول الثاني. هنالك من السلف رحمهم الله من فرق ما بين مسمى الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. قال بهذا القول جماعة من السلف، من هؤلاء الزهري وحماد بن زيد، وهذه أيضا رواية عن أحمد، وأيضا ذكره ابن مندى رحمه الله عن الميموني قال سألت أحمد بن حنبل أتفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم. وقال بهذا أيضا جماعة من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين عندك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الحسن ومحمد بن سيرين. هذا الكلام كله ذكره ابن مندى رحمه الله. إذن القول الثاني ماذا؟ القول الثاني التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان، فقالوا بأن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، هذا القول الثاني. وذكرت لكم من ذكر هذا القول من الأئمة الفحول العدول نحسبهم والله حسيبهم. طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بآيات كثيرة، منها قول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ركز، إذن استدلالهم قوي. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إيش قال هؤلاء الفحول؟ قالوا بأن التفسير الصحيح لهذه الآية ليس كما ذكره البخاري، لأن البخاري إيش قال؟ البخاري بينت لك منذ قليل بأن البخاري لما اعتمد على عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى قال بأن الدين والإسلام الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد. الآن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا التفسير الصحيح لهذه الآية ليس كما ذكره البخاري ومن قال بقول البخاري. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن القول الراجح في تفسير هذه الآية أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان، أي بمعنى أن هؤلاء لم ينتزع عنهم الإيمان، لم ينتزع عنهم مطلق الإيمان، إنما انتزع عنهم الإيمان المطلق. وعلى ذكر مطلق الإيمان والإيمان المطلق، هذا ما سأبينه أيضا في الدرس اللاحق إن شاء الله، لكن الآن أنت ركز معي رعاك الله. إحنا عم نتكلم عن إيش؟ عن العلاقة بين الإيمان والإسلام. طيب القول الثاني إيش قالوا؟ قالوا هنالك فرق، وقلت بأن هذه رواية أيضا عن أحمد رحمه الله، ذكرها ابن مندى، نقل ذلك عن الميموني عندما قال له أتفرق ما بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم. طيب بإيش استدلوا؟ استدلوا بقول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب إيش التفسير الصحيح؟ قالوا إن التفسير الصحيح أن انتزاع الإيمان ها هنا لم يكن الانتزاع مطلق الإيمان، بل كان الانتزاع الإيمان المطلق، يعني كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، أي بمعنى أنهم منافقين، كما نفي الإيمان عن القاتل. هون عم يشبه، عم يقول لك بهذه الآية نفي أيضا الإيمان عن القاتل، ونفي الإيمان عن الزاني، ونفي الإيمان عن السارق، وهذا ما فعله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديث لا يزني الزاني إذا زنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق إذا سرق وهو مؤمن. إذن هذا الحديث يدل على انتزاع ماذا؟ يدل على انتزاع الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. ثم استدلوا لتأكيد كلامهم، فاستدلوا بقول الله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، طبعا هذا في المنافقين، وبقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، واستدلوا بعدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن قالوا، ملخص استدلالهم، قالوا بأن الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام. إذن عندهم الإيمان خاص والإسلام عام، الإيمان يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. طبعا اللي أوضح هذا الكلام أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول اللي هو القول الثاني، التفريق ما بين الإيمان والإسلام، ماذا قال؟ طبعا هو أشار إلى الاستدلالات، حتى لا أطيل عليك يا أخي المستمع، أشار إلى الاستدلالات وخصوصا باستدلالهم بحديث سعد. ثم بعد ذلك ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال وهذا على وجهين، فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام. إذن إذا كان المراد به الكلمة بتوابعها مع الأعمال الظاهرة، لاحظ الكلمة مع الأعمال الظاهرة، إيش قال؟ قال هذا هو الإسلام الذي بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم بعد ذلك قال، قال عبارة مهمة جدا، قال وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال إسلام الأعراب كان من هذا، يعني إسلام الأعراب كان من هذا النوع. أي نوع؟ اللي هو الكلمة فقط. لذلك قال لهم الله لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. إذن إسلام الأعراب هنا هو إسلام الكلمة دون الإتيان بالظواهر، لكن أهل هذا القول إنما كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما أرادوا الكلمة مع الأعمال الظاهرة، مستدلا بحديث جبريل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. لذلك يكمل ويقول، وأعني ابن تيمية رحمه الله، قال إن هذا إسلام الأعراب الذي كان من هذا النوع، فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة. إذن الأعراب الذين قالوا الكلمة ولم يلتزموا الأعمال، إيش قال ابن تيمية؟ قال النبي أصلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هؤلاء الأعراب دخلوا الإسلام إيش معنى بعدها إيش نعمل؟ قال يلزمون بالأعمال الظاهرة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم قال ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، يعني مجرد الكلمة لا تكفي، لم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية كان يعاقب عليها. وأحمد إن كان الآن هنا يتحدث عن رواية أحمد اللي قلنا فيها لما سألوه أتفرق بين الإيمان والإسلام قال نعم، الآن يوضح ابن تيمية رواية أحمد فيقول وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتين فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه، وأما الرواية الأخرى فإنه يقول لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصلي كان كافرا، والثالثة أنه كافر بترك الزكاة أيضا، والرابعة أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله. وعنه أيضا لو قال أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية، يعني في رواية أخرى إيش هي؟ قال إنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبدا، ومعلوم أنه على القول يكفر تارك المباني، يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، إذن يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة. أيضا ابن تيمية رحمه الله أشار إلى ضعف القولين السابقين. ركز معي، إيش قلت لك؟ قلت لك أنا في عندي ثلاثة أقوال، قولين لآحاد السلف رحمهم الله وقول ثالث، وقلت لك منذ قليل سأذكرك بأنني قلت جملة اللي هي جملة ماذا؟ تحقيق المذهب اللي هي القول الثالث. إذن ابن تيمية لما ذكر القول الأول والقول الثاني إلا أنه أيضا وأعني ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان، طبعا أنا الآن أنقل لك من كتاب الإيمان من الصفحات المتراوحة ما بين 215 حتى 217. إذن إلى بعد أن ذكر القول الثاني وعلل رواية أحمد ماذا أيضا أشار؟ أشار إلى أن هنالك ضعف في القولين، سواء القول اللي قال بأن الإسلام والإيمان مسمى اسمين لمسمى واحد، والقول الثاني اللي هو أنه الإيمان شيء والإسلام شيء، أشار إلى ضعف القولين، أشار إلى ضعف القولين. طيب الآن إيش هو القول الثالث؟ أما القول الثالث والذي هو تحقيق لمذهب السلف بالجملة، هذا القول الثالث هو الذي تجتمع عليه النصوص التي استدل بها الطرفين، هذا القول هو الذي يبين لك المراد من الإسلام والإيمان وأن بينهما تلازم مع افتراق في المسمى، أي بمعنى أن حال اقتران الإسلام بالإيمان غير حال إفراد أحدهما عن الآخر، والدليل على ذلك حديث جبريل. طيب رح أوضح أكثر بعبارة أخرى قد تكون أخف، إذا اجتمعا في المبنى افترقا في المعنى، وإذا افترقا في المبنى اتفقا في المعنى، وعبر كل منهما عن الآخر. ورح أوضحها بالعامية، يعني مثلا إذا بنص واحد أو بحديث بآية بقول لأحد أهل العلم أو ما شابه ذلك، بنص إذا ذكر لفظين مجتمعين، يعني لفظ الإيمان ذكر وذكر لفظ الإسلام، ففي هذه الحالة يختلفان في المعنى. وأما إذا ذكر بهذا النص لفظ واحد مثلا لفظ الإسلام فإنه والإيمان بمعنى واحد، وإذا ذكر لفظ الإيمان فإنه والإسلام شيء واحد، وكل منهما يعبر عن الأخرى. وطرح مثال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فمثل الإسلام من الإيمان، مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، شهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. يعني بمعنى لفظ أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا وحدانية، غير لفظ وأشهد أن محمد رسول الله، لكن الأولى لن تتم إلا بالثانية، ولن يتضح معنى الأولى إلا بتطبيق الثانية. لذلك أكمل وقال كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. إذا معنى ذلك بأن هذا هو المعنى الذي يجمع الأول والثاني، يعني القول الأول والقول الثاني، ويجمع ما استدل به أصحاب القول الأول مع أصحاب القول الثاني. لذلك أيضا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أمرا في غاية الأهمية، وذلك عندما قال: إذا قيل أن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر، كالروح والبدن، كالروح والبدن. وهذا المثال الذي طرحناه آنفا عندما وضحنا حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس، كالروح والبدن. ثم قال: وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن. إذن الإيمان كالروح، الإيمان قائم بالروح ولكنه متصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، لا أن مسمى أحدهما هو الآخر، ولا إسلام المنافقين كبدن الميت إنما هو جسد بلا روح. يعني شبه المنافق، هذا ليش كفره الله سبحانه وتعالى؟ شبه المنافق بالبدن التي لا روح لها. إيش هي الروح؟ اللي هي الإيمان. وهذا كلام في غاية الروعة وفي غاية الدقة، وهذا هو الراجح عند أهل السنة والجماعة. أستطيع أن أختصره بعبارات أبسط فأقول: اعلم هداني الله وإياك بأن الإسلام إنما هو خصلة من الإيمان، ولا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، والإيمان أفضل من الإسلام إذا تكلمنا عن مراتب الإيمان. لماذا؟ لأنه إيش مراتب الإيمان؟ الإسلام الإيمان الإحسان. طيب، إذن نستطيع أن نقول بأن الإسلام هو خصلة من الإيمان، لا يكون إسلام إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بالإسلام، والإيمان أفضل من الإسلام، فكل مسلم مؤمن، كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. طيب، ما الذي يدل على ذلك؟ ما الذي يدل على ذلك؟ حديث سعد اللي احتج به ابن تيمية رحمه الله. حديث سعد لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ وهذا حديث متفق عليه. أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. طبعا هذا فيما رواه الإمام أحمد. وقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لذلك ابن تيمية رحمه الله كما في أيضا الفتاوى ماذا يقول؟ يقول: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا لم يبق معهم من الإيمان شيء. طبعا هذا فيما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا. إذن إيش قال؟ قال من السلف. طبعا من السلف قال ذلك؟ ذكرنا منذ قليل أنها رواية عن أحمد وأنه قول الزهري وغيره. طيب، ماذا قال ابن تيمية عن هذا القول؟ قال: الذين قالوا من السلف بهذا القول قالوا بأنهم خرجوا من الإيمان، لكن ما كان قصدهم أنهم خرجوا من الإيمان بالكلية، إنما خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، ما لم يقولوا لم يبقى معهم من الإيمان شيء كما قال ابن تيمية رحمه الله. لكن أيضا هنا علي أن أنبه لمسألة أخرى، ألا وهي متعلقة بمراتب الدين، متعلقة بمراتب الدين، وأيضا هذه سأفندها في دروسنا اللاحقة، لكن بما أنها متعلقة بالصلة ما بين الإسلام والإيمان لابد أن أذكرها، ألا وهي أن المراتب: إسلام، إيمان، إحسان. إذن هنالك مرتبة أعلى من الأخرى، فأعلى المراتب هي الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وهذه المراتب سميت مراتب لماذا؟ لكونها ليست بمنزلة واحدة، بل بعضها أفضل من بعض، لذلك اسمها أصلا اسمها مراتب. ما الذي وضح ذلك؟ وضح ذلك حديث جبريل، وكذلك قول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا الأمر سأوضحه غدا إن أحيانا الله وإياكم، وأكتفي بما سمعتموه اليوم حتى لا أطيل. وهذا أمر في غاية الأهمية، شذ فيه من شذ وضل فيه من ضل، وخصوصا الغلاة الخوارج. خصوصا الغلاة والخوارج شذوا في هذه المسألة بقول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه المراتب، كلمة مراتب أصلا لما نقول مراتب الدين، مراتب الدين إسلام إيمان إحسان، طيب أعلى وحدة الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. طيب مجرد قولك مرتبة، أي كل وحدة إلها مرتبة وإلها منزلة خاصة فيها، طيب إيش علاقة هذا الكلام لما قلت يا شيخ حسن شذ فيها من شذ، وخصوصا المعتزلة والخوارج؟ لأن هؤلاء الحمقى، وهذا ما سأبينه في الدروس اللاحقة، كفروا بالذنوب والمعاصي واضطروا إلى فعل ذلك، اضطروا إلى التكفير بالذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بهذه المراتب. ليش ما بيقولوا بهذه المراتب؟ لمسألة في غاية الأهمية سنوضحها لاحقا، ألا وهي الزيادة والنقصان. لذلك عندهم الناس إما مؤمن وإما كافر فقط. لكن الناس أيضا على مراتب كما بيّن الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تعالى. إذن معنى ذلك كما أن الإيمان يتبعض أيضا الإسلام يتبعض، أي بمعنى أن الإسلام أيضا يزيد وينقص. إذن منه الكامل ومنه الواجب ومنه المجزئ ومنه الناقص، حاله حال الإيمان. هذا ما سنبينه بإذن الله تعالى، وبنفس الطريقة إن شاء الله، بطريقة سنحاول أن نبسط المصطلحات بإذن الله تعالى في دروسنا السابقة. إخوتي في الله، هذا ما كان لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.